جديد برحب فيكم مستمعينا. رح نبدأ معكم اليوم يوم الجمعة رحلة في ذاكرة العمالقة. اليوم اخترنا لكم السيدة العظيمة فيروز صاحبة الصوت الملائكي. فيروز اسمها نهاد حداد، والدة وديع حداد من مدينة حلب السورية، والدتها ليزا البستاني. وكثيرون لا يعلمون من أطلق عليها اسم فيروز، إنه العملاق المبدع حليم الرومي بعد أن خيرها بين اسم فيروز وشهرزاد. الورد الورد ورد أطف اليد اليد، أنا أبيع الورد الورد ورد أطف اليد اليد، أبيض على أحمر وجماله وجماله بلون الخد. يا وردي يا أحمر يا فتان، يا حلو يا عنبر للخلان. يا وردي يا أحمر يا فتان، يا حلو يا عنبر للخلان. يا عاشقين الورد، وردي وردي وردي بلون الخد. يا شايل الأزهار. كانت انطلاقتها بأوائل شهر نيسان عام 1950، وكانت أغنيتها الأولى التي غنتها بحياتها تحت اسم فيروز تركت قلبي وطاوعت حبك. وأيضا أغنية البداية كانت مع أغنيات شعبية موزعة موسيقيا بطريقة جديدة، مثل أغنية البنت الشلبية. بنت الشلبية عيونها لونية، حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا. حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا. حد القناطر محبوب ناصر، كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا. كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا. بطل بتلوح والقلب مجروح، وايام عالبال بتعن وتروح، وايام عالبال بتعن الرماني. حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. بدأت العلاقة تنمو بين فيروز وعاصي الرحباني فنيا وقلبيا، إلى أن تم زواجهما بالسادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1955. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى. بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكم سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى. بيعز علي لدى السيدة فيروز أربعة أولاد، زياد وليال وهالي وريما. هالي من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ ولادته، وليال توفيت بعام 1987 إثر جلطة في دماغها. ونذكر بأن لليال لها الفضل في تصوير مسرحيتين لزياد أبصروا النور بعد 36 عاما في شباط 2016. يلا يجي هالنوم، يلا تحب الصلاة، يلا تحب الصوم، يلا تجي هالعوافي كل يوم بيوم، يلا تنام يلا تنام، لا تبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تصدي، بضحك عاري ما تتنام، ريما ريما الحندقة، شعرك أشقر ومنقة، واللي حبك بيبوسك، اللي بغضك شو بيترقى، يا بيا العناب والعنابي، قولوا لأمي قولوا لبي، خطفوني الغجر. كانت انطلاقتها الفنية عندما بدأت الغناء لعاصي الرحباني، وكانت الأغاني التي غنتها لعاصي تملأ كافة القنوات الإذاعية، وأصبحت مطربة كبيرة في العالم العربي منذ ذلك الوقت. ومعظم أغانيها كانت للأخوين عاصي ومنصور الرحباني، الذين يشار لهما دائما بالأخوين الرحباني. سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا خلينا وتتفانسني، سألتك حبيبي خلينا خلينا وتتبانسني، إذا كنا عطول انتقينا عطول، ليش مثل فتا خيطين. لأول مرة حبيبي أنا كل ما توسعنا، كأنك وسعنا لآخر مرة حبيبي، أنا كل ما بشوفك كأني بشوفك لأول مرة حبيبي، أنا كل ما توسعنا كأنك وسعنا لآخر مرة حبيبي، قلي احكيلي نحنا مين وليش نتلفت خايفين، قلي احكيلي نحنا مين وليش نتلفت خايفين. قدم الأخوين الرحباني مع فيروز المئات من الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية لتميزها بقصر المدة، على عكس الأغاني العربية السائدة في ذلك الحين التي كانت تمتاز بالطول. كذلك امتازت أغاني فيروز ببساطة التعبير وعمق الفكرة الموسيقية وتنوع المواضيع. أحبابي يما يا يما، نار بروس الجبال نار بروس الجبال حبابي يما يا يما نار بروس الجبال نار بروس الجبال. غنت فيروز الحب والأطفال، الحزن والفرح، الوطن والأم، وقدم عدد كبير من هذه الأغاني ضمن مجموعة مسرحيات من تأليف وتلحين الأخوين الرحباني، وصل عددها إلى أكثر من 12 مسرحية. طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنساني الزمان على سطح الجيران. كتبي ومدرستك والعمر اللي كان، وإنساني الزمان على سطح الجيران. تنوعت مواضيعها بين نقد الحاكم والشعب وتمجيد البطولة والحب بشتى أنواعه. ومن أهم هذه المسرحيات فخر الدين، بياع الخواتم، لولو، هالة والملك، ميس الريم، جسر القمر، الليل والقنديل، ناس من ورق، ناطورة المفاتيح، المحطة، بترا وغيرها كثير. غنت فيروز للعديد من الشعراء والملحنين في أغلب المهرجانات الكبرى في العالم وأمام العديد من الملوك والرؤساء، حتى أنه تم منع أغانيها من البث لمدة 7 أشهر في لبنان، وذلك لرفضها الغناء للرئيس الجزائري هواري بومدين. وللعلم أن السيدة فيروز غنت لمعظم الدول والمدن العربية ولم تغني لشخص الحاكم أو الرؤساء أبدا. تلقى عليها العديد من الألقاب، منها سفيرتنا إلى النجوم وصوت الملائكة للدلالة على رقي صوتها وتميزها. نالت العديد من الأوسمة العربية والعالمية، كما قدمت لها مفاتيح بعض المدن. بعد وفاة زوجها عاصي خاضت تجارب عديدة مع مجموعة من ملحنين ومؤلفين، أبرزهم فيلمون وهبي وزكي نصيف، لكنها عملت بشكل رئيسي مع ابنها زياد الرحباني الذي قدم لها مجموعة كبيرة من الأغاني، وأبرزت موهبته وقدرته على خلق نمط موسيقي خاص به يستسقي من الموسيقى العربية والعالمية. وتجلت هذه المرحلة بالعديد من الألبومات، أبرزها كيفك أنت وفيروز في بيت الدين 2000. تذكر آخر مرة شفتك سنتك، تذكر وقتها آخر كلمة قلتها، وما عدت شفتها وهلأ شفتها، كيفك انت ملا انت. تذكر اخر سهرة سهرت عنا، تذكر كان في وحدة مضايق منا، هيدي امي بتعتل همي، منك انت ملا انت. وأيضا قامت بالكثير من الأعمال والحفلات التي حظيت بنجاح منقطع النظير لما قدمته من جديد على صعيد التوزيع الموسيقي والتنوع في الأغاني بين القديمة والحديثة. ما عرفت فيك اجت ازعل، ما عرفت فيك ما كانت طبيعي من بعد ملل، حبك لأهلي بلش مثل الشفق، كان بدي حنان ما كنت سهلاني وعلقاني حبيبي. لآخر مرة بقول لك حبيبي. شغلت فيروز الصحافة الفنية عام 2010 عندما أشيع أن ورثة منصور الرحباني منعوها من الغناء بقرار قضائي، فيما حلت المظاهرات والاعتصامات في لبنان بسبب منع فيروز من الغناء، وأطلقت بعدها العديد من الأغاني الجديدة لزياد الرحباني في مسرح لبيال في بيروت عام 2010، وتصدرت أغانيها الجديدة مبيعات الألبومات بشكل ملفت. سلم لي عادي خلونا نتذكر مع بعض الأغاني السيدة الرائعة فيروز، مثل يا طير الوروار، سنة عن سنة، كيفك أنت، رجعين يا هوى، سألتك حبيبي، طيري يا طيارة، نحن والقمر جيران، أنا لحبيبي حبيتك بالصيف، شتي يا دنيا شتي ورجعت الشتوية، يا مختار المخاتير، حبيبي بدو القمر، نطرونا كتير، يا مرسال المراسيل، حبيتك تنسيت النوم، وقف يا أسمر ويا أمر أنا وياك، وارجعي يا ألف ليلة، ونسم علينا الهوى. وهذا أكيد جزء كتير قليل من أغاني السيدة الرائعة فيروز. وقف يا أسمر في إلك عندي كلام، وقف يا أسمر في إلك كلام، قصة عتاب وحب وحكاية غرام، هالبنت يلي بيتها فوق الطريق، حملتني اليوم لعيونك سلام. أكيد هذا جزء كتير بسيط من يلي ممكن نتذكره وندين له بالوفاء للسيدة العظيمة فيروز، تحية من القلب لها الصوت الملائكي، دعوتنا إلى بطول العمر والصحة. أكيد رح نكون معكم بحلقة تانية إن شاء الله لنسلط الضوء أكثر وبشكل أكبر على أهم أعمال السيدة فيروز. يا كرم العلالي عنقودك لنا، ويا حلو يا غالي شو بحبك أنا، يا كرم العلالي عنقودك لنا، يا حلو يا غالي شو بحبك أنا، عالنهر التقينا وما قلنا لحدا، وتركنا عينينا تحكي عالهدى، عالنهر التقينا وما قلنا لحدا، وتركنا عينينا تحكي عالهدى، سمعني يا حكي قال لي شو بكي، وطلع للبكي يدلي من كتر الهنا، يا كرم العلالي عنقودك لنا، يا حلو يا غالي شو بحبك أنا، عالدرب الطويل وداني الهوى في ايد ومين تنمشي سوا عالدرب طويل وداني الهوى بايد ومين تنمشي سوا صرت بلا وعي شي اللي تعي وشي اللي رجعي والدنيا عرفت شو بنا يا كرم العلالي عنقودك لنا يا حلو يا غالي شو بحبك أنا وعدني حبيبي لمبدو يجي بس ورا غريبي وعقد بنفسجي وعدني حبيبي لمبدو يجي بس ورا غريبي وعقد بنفسجي وعدني بقمر بشوية صور وبعتلي خبر بقلي الموسم عالجنة يا كرم العلالي عنقودك لنا يا حلو يا